سورة مدنية تعد من المثاني، عدد آياتها 29 آية، ونزلت في الطريق عند الانصراف من صلح الحديبية بعد سورة الجمعة، وقد سميت بالفتح لأن الله قد بشر المؤمنين بالفتح المبين، فقال جل وعلا: